أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن بصدقهم ويعذب

فَإِنَّ اللَّهَ وَقَالَ اللَّهُ